أن يتقبل حجنا وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا، وأن يجعلنا ممن يقال لهم ارجعوا مغفورا لكم، وأن يجعلنا ممن يرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم متجردين من الخطايا منزهين من الآثام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم عم الشيخ. السلام. هذا سائل ويظهر أنه مستعجل، أحد الإخوان تقبل الله منا ومنه صالح الأعمال، يقول ميعاد سفري اليوم بعد صلاة العشاء، هل يجوز لي أن أطوف طواف الوداع الآن أم لا بد من التريث بعد صلاة العشاء، حيث أنني سأصلي العشاء في الحرم؟ نقول لا مانع أن تطوف طواف الوداع الآن، وإذا كنت ستسافر بعد الفجر ممكن أن تطوف طواف الوداع بعد العشاء آخر الليل إذا كان يشق عليك المجيء، المهم أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف. يعني ينفع نحن نطوف عم الشيخ ونصلي العشاء ونمشي؟ نعم، وتوكلنا على الله، تقبل الله منا ومنكم صالح له. اكتبي يا بنتي اكتبي. اكتب. ما تعرفين تكتبين؟ اعرف اكتب بس مش عارفه اكتبين. وشو عشان يسمعون الاخوان؟ لا ما يخالف، يلا قولي. انا عندي البنت بقى لها 10 ايام كده. نعم. هذا يعتبر مزيد. اي. ولغايه دلوقتي انا كلمت الدكتور باخد حقن. اي. انا ما عملتش طواف الإفاضة على اساس انا مش عارفه طواف الإفاضة ولا مطهره يعني. نعم. فالوقتي انا مش عارفه اعمل ايه، مش استنى مثلا يبقى 10 ايام وبعد كده اصلي ولا اعمل ايه؟ زين استري. في احد الاخوات تسال تقول انه استمر معها نزول الدم 10 ايام، نقول اذا كان هذا الذي ينزل 10 ايام دم حيض، دم حيض فلا يصح لها ان تطوف طواف الافاضة، واما اذا كان دم فساد يعني نزيف، واما الدورة فهي 5 ايام او 6 ايام او 7 ايام وتعدت الوقت لوجود نزيف نتيجة مشقة أو مشي أو جهد أو غير ذلك فلا حرج أن تطوف، وإن كان هذا الدم لأنه لا يمنع من الصلاة. إذا كان دم حيض فلا يصح، ودم الحيض تعرفه المرأة بوقته وتعرفه المرأة بلونه لأنه بعلاماته، لأنه أسود وثخين وذو رائحة منتنة، هذا دم الحيض. وأما دم الفساد فهو أحمر ورقيق ولا رائحة له. فإذا كانت المرأة عندها هذا النزيف، فإذا قلنا إنه حيض لا يصح أن تطوف، لأن الطواف صلاة والمرأة الحائض لا تصح منها الصلاة. وإذا كان لا نزيف وليس دم حيض بل دم فساد فلا مانع أن تطوف، لأن الصلاة مطلوبة منها وإن كان هذا الدم عليها. والله ودي تكتبين احب عليه. لا انا هكمل له بس السؤال. ايه هو الوقت 10 ايام ده دم احمر مش دم ولا ريحه، ودم العيده كم يوم بالعاده؟ كم يوم اللي عندي مثلا؟ خلاص هو بيبقى 7 ايام ده، وانت 10 وانتهت؟ لا ما انتهتش، ده عندي مزيد، ده عندي. لا انت لا السبعه الايام خلص، وانا دلوقتي بقوا 10. 10 ايه، والدم احمر ومش منتن. ايه ودم كتير. ايه انا عايز اصلي، لكن عارفه اعمل ايه يعني؟ بالعاده حرام عليا. بالعاده 7 ايام فقط. 7 8 9. لا معنى وصلت 10، معنى وصلت 10. انتظري شوي، انتظري شوي لعل الله يجعل فيك خير، انتظري احسن.